وهذا السوء الظن، هذا السوء في الظن بالله جل وعلا المترتب على التطير يوجد عند العبد انقباضا وانكماشا وتعطلا عن أفعاله وأعماله وشؤونه ومصالحه. قد جاء الإسلام بإبطال الطيرة لما فيها من الشرك ولما فيها من سوء الظن بالله وضعف التوكل عليه جل في علاه ولما ترتب عليها من تعطل مصالح الناس وأعمالهم وشؤونهم وانقباضهم عن أبواب الخير المتهيئة لهم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ويعجبني الفأل. وبين أن الفأل هو الكلمة الطيبة، ولا يخفى أن المرء جبل على محبة الكلمة الطيبة والأمور الطيبة الحسنة، وأنه يستبشر ويفرح برؤيتها وسماعها من كلام حسن، صوت حسن ونحو ذلك. هذه أمور جبلت على محبتها، على محبة النفوس لها، ولا يترتب على التفاؤل إلا الخير. والمعاني التي تترتب على التطير منتفية في الفأل، لأن الفأل فيه حسن ظن بالله بخلاف الطيرة فيها سوء ظن بالله. والفأل فيه أيضا تحريك للإقبال على المصالح والأمور التي العبد مقدم عليها بنشاط وهمة ورغبة واستبشار. وفيه أيضا الإقبال على الله المنبني على حسن الظن به والتوكل عليه جل في علاه. ففرق بين الطيرة والتفاؤل. الطيرة جاء الإسلام بإبطالها، وأما التفاؤل فأمر لا شيء فيه، بل كان يعجب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ويعجبني الفأل، ويعجبني الفأل. وذلك لما في الفأل من الخير للعبد في الإقدام على مصالحه وأموره باستبشار وفرح وهمة ونشاط وحسن إقبال. هذه كلها معاني عظيمة جدا. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن الفأل قال: الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة. وسيأتي معنا فيما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع: يا نجيح، يا راشد، يعني شخص ينادي آخر، يعجبه أن يسمع، يعجبه أن يسمع هذه الأسماء لأنها من الفأل. مثل لو كان شخص مثلا خرج في تجارة وسمع آخر ينادي صاحبه: يا رابح. خرج للعلاج وسمع رجل ينادي صاحبه: يا سالم، أو نحو ذلك. فإن هذا كله مما يدخل السرور على القلب والنشاط والهمة والسعي في العمل الذي قدم المرء عليه والاستبشار حسن الظن بالله سبحانه. هذه كلها معاني جيدة. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل، وبين أن الفأل هو الكلمة الطيبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قوله عن عقبة بن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد، وصوابه عن عروة بن عامر، كذا أخرجه أحمد وأبو داود وأبو داود وغيرهما، وهو مكي اختلف في نسبه، فقال أحمد عن عروة بن عامر القرشي، وقال غيره الجهني، واختلف في صحبته، فقال الباوردي له صحبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال المزي لا صحبة له تصح. قوله فقال أحسنها الفأل، قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، وروى الترمذي وصححه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد. وروى أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه فرح به، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه. وإسناده حسن. وهذا فيه استعمال الفأل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فأبطل الطيرة، وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر. ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك، وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة. نعم، يعني الرقية منها ما هو رقية شرعية، ومنها ما هو رقية شركية أو بدعية، وكل منهما يقال له رقية. وهذا جاءت النصوص بإباحته، والآخر جاءت النصوص بمنعه لما في الثاني من الشرك، ولما فيه من البدعة، ولما يترتب عليه من الآثار السيئة الوخيمة. أما الرقية بذكر الله وتلاوة كلامه وبالدعوات النافعة الطيبة فهذا لا بأس به، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله اللهم لا يأتي، قوله ولا ترد مسلما، قال الطيبي: تعريض بأن الكافر بخلافه. نعم، بخلاف الطيرة. الطيرة ترد المرء إذا تطير عن مصالحه وأعماله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. والحسنات هنا النعم، والسيئات المصائب، كقوله: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، إلى قوله: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ففيه نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وهذا هو التوحيد، وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ويعد من اعتقدها سفيها مشركا. نعم، يعني قوله: إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذه كلمات تفويض وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وتعلق القلب بالله جل وعلا. وإذا قال العبد هذه الكلمات: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يصرف السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، يكون بذلك فوض أمره إلى الله، وقوى عقيدته بالله سبحانه وتعالى، وأن الأمر بيده، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا يدفع السيئات والشرور إلا الله، ولا يأتي بالخيرات والحسنات إلا الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ومما ينبغي التنبه له في هذا المقام أن الألفاظ المأثورة في الذكر والدعاء لا ينبغي أن يقولها المسلم قولا مجردا دون استحضار للمدلول ودون فقه بالمراد، بل ينبغي أن يقال لفظها كما ورد، وأيضا ينبغي أن يفهم المعنى والمدلول، والأمر الثالث ينبغي أن يحقق العبد ما دلت عليه هذه الألفاظ من توكل وتوحيد واستعانة بالله، مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمة استعانة، كلمة استعانة، مثل ما أن لا إله إلا الله تحقيق لقوله إياك نعبد، فإن لا حول ولا قوة إلا بالله تحقيق لقوله إياك نستعين، هي كلمة استعانة. ولهذا كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، بعض العوام لما كان يقول هذه الألفاظ المأثورة عن غير فهم صار يجعلها في غير موضعها، مثل ما قال شيخ الإسلام، يعني بعضهم يأتي بلا حول ولا قوة إلا بالله في مقام الاسترجاع، يعني عندما يصاب المرء بمصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، بعضهم لما كان لا يعي مدلول الألفاظ تجد في المصيبة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والمقام مقام استرجاع، المقام مقام استرجاع، لا حول ولا قوة إلا بالله يؤتى بها بين يدي مصالح العبد وأعماله الدينية والدنيوية، إذا خرج من بيته لمصالحه بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، نودي للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح استعان بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة استعانة يطلب بها العون من الله. وهنا فيما يتعلق بالتطير، إذا رأى ما يكره، وبعض النفوس قد يتسرب لها عند رؤية ما تكره شيء من الانقباض أو الانكماش أو عدم الإقبال على عدم الإقبال أو الإقدام على المصالح، فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يصرف السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بك. لا يأتي بالحسنات ولا يدفع السيئات، هذا فيه تفويض، وأن الأمر كله بيد الله. مر معنا قال لما سمع الطير خير خير، فنهره ابن عباس عن ذلك، قال لا خير ولا شر، انظر لا خير ولا شر، لا يأتي بالخير إلا الله ولا يدفع الشر إلا الله، ما علاقة الطير بالخير والشر؟ قال لا خير ولا شر، لا يأتي بالخير إلا الله ولا يدفع الشر إلا الله. فهذه الكلمة إن قالها المرء عن فهم وتحقيق للمدلول اندفع عن قلبه التشاؤم والانقباض وما يترتب على التطير من أمور لا تحمد. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله ولا حول ولا قوة إلا بك استعانة بالله تعالى على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها، وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات. والحول التحول والانتقال من حال إلى حال، والقوة على ذلك بالله وحده لا شريك له، ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته. وهذا هو التوحيد في الربوبية، وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة، وهو توحيد القصد والإرادة، وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة توكل واستعانة وتبرئ من الحول والقوة، يعلن العبد ضعفه وفقره وأنه لا قدرة له على القيام بأي مصلحة من مصالحه أو شأن من شؤونه الدينية أو الدنيوية إلا بمعونة الله وتوفيقه جل في علاه. فالعبد عندما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال ولا قوة يباشر بها العبد مصالحه إلا بالله. فإذا أمده الله بالحول وأمده بالقوة أمده بالمعونة تمكن من القيام بمصالحه، فهي كلمة توكل واستعانة والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وبراءة، براءة من العبد من حوله وقوته. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه. آخره: وما منا إلا، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. نعم. وجعل آخره من قول ابن مسعود. ورواه ابن ماجه وابن حبان ولفظ أبي داود: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثا. وهذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى. قال ابن حمدان: تكره الطيرة، وكذا قال غيره من أصحاب أحمد. قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحريمها لأنها شرك، وكيف يكون الشرك مكروها الكراهة الاصطلاحية؟ قال في شرح السنن: وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا. إلا إذا كان المراد بتكره يعني كراهة التحريم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وبعض الأئمة المتقدمين يطلق الكراهة مرادا بها التحريم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال في شرح السنن: وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه، فكأنهم أشركوا مع الله تعالى. وقوله: وما منا إلا، قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري في الحديث إضمار والتقدير وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك انتهى. وقال الخلخالي: استغنى عن ذكره لأن أمر مذموم، واكتفاء بدلالة السياق عليه وما منا إلا، ولم يذكر تتمة الكلام لدلالة السياق عليه ولأن أمر مذموم. وما منا إلا تقدير المحذوف إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الخلخالي: حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة، وهذا من أدب الكلام. نعم، هذا من أدب الكلام. نعم. قوله: ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي لكن لما توكلنا على الله في جلب النفع أو دفع الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده. قوله: وجعل آخره من قول ابن مسعود، قال ابن القيم: ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي أن ينبغي في مثل هذه المقامات أن يستجلب التوكل للقلب، أن يستجلب، أن يعمل المرء على استجلاب التوكل لقلبه ليندفع عنه هذه الأمور التي قد تتسرب للقلب برؤية ما يكره، فينبغي أن يستجلب لقلبه التوكل. ومما يستجلب به القلب ما تقدم: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا أصرف السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. إذا قالها عن فهم وعقل المدلول والمراد جلبت لقلبه التوكل. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله: وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو الصواب فإن الطيرة نوع من الشرك. نعم، يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول وما منا إلا، وإنما هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. هذا الحديث رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفي إسناده ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات. قوله من حديث ابن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف. قوله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع، فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وسمع تشاؤما فقد دخل في الشرك كما تقدم، فلم يخلص توكله على الله بالتفاته إلى ما سواه فيكون للشيطان منه نصيب. قوله فما كفارة ذلك إلى آخره، فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه. وتضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه، وأما من لم يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره، لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله وأن الخير كله بيده، فهو الذي يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته، وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه، فلا خير إلا منه، وهو الذي يدفع الشر عن عبده، فما أصابه من ذلك فبذنبه، كما قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال المصنف رحمه الله. نعم. يعني هنا قوله في هذا الحديث اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، مثل ما تقدم، يعني لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يصرف السيئات إلا أنت. لا خير إلا خيرك، يعني لا خير يكون للعبد ويظفر به إلا ما تفضلت به عليه ومننت به على عبدك، لا خير إلا خيرك، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولا طير إلا طيرك، أي أن الأمور بقضائك وقدرك، فلا يقع مصيبة ولا شدة ولا بلواء إلا بقضائك وقدرك، إلا بقضائك وقدرك، مثل ما تقدم معنا في رد الأنبياء تشاؤم أقوامهم إنما طائرهم عند الله، إنما طائركم عند الله، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى وبقضائه وقدره. فقول لا خير إلا خيرك، أي لا يكون من نعمة أو فضل وإنعام أو كرام إلا بمن الله سبحانه وتعالى وفضله، ولا طير إلا طيرك، إلا يكون مصيبة وشدة وبلوى إلا أمر قضاه الله وقدره، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. أيضا الحديث المتقدم تضمن أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه، يعني لو أن الإنسان رأى شيئا يكرهه وهجم على قلبه شيء من التشاؤم، هجم على قلبه شيء من الانقباض، لكنه لم يلتفت، توكل على الله ومضى في شؤونه ومصالحه، لا يضره ذلك، لا يضره ذلك، لكنه إذا استرسل، إذا استرسل مع هذا التشاؤم وتفاعل معه ودخلته المخاوف، فهذا هو الذي يذم ويكون قد وقع في المحذور. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي فمال في شقه فاحتضنته، فقلت: يا رسول الله تطيرت؟ قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وفي إسناده انقطاع، أي بين مسلمة راويه وبين الفضل، وهو الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن معين: قتل يوم اليرموك، وقال غيره: قتل يوم مرج الصفر سنة 13، وهو ابن 22 سنة. وقال أبو داود: قتل بدمشق، كان عليه درع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا حد الطيرة المنهي عنها، لأنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك. وأما الفأل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فيه نوع بشارة، فيسر به العبد ولا يعتمد عليه، بخلاف ما يمضيه أو يرده، فإن للقلب عليه نوع اعتماد، فافهم الفرق، والله أعلم. نعم. هذا الحديث الذي ختم به رحمه الله تعالى هذه الترجمة ساقه لأن فيه بيان حد الطيرة وحقيقتها التي جاء الشرع بذمها والتحذير منها، وأن الطيرة ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك أو ردك، يعني ما أحدثت في نفسك أثرا من إقدام أو إحجام، أوجدت في نفس المرء أثرا من إقدام أو إحجام. أمضاك أي جعلك تمضي، أو ردك جعلك لا تمضي في مصلحتك. فالطيرة التي تذم هذه التي يترتب عليها تأثير على المرء في مصالحه وفي أموره، ويبني على هذا التطير: الطيرة ما أمضاك أو ردك. والحديث كما نبه الشارح إسناده ضعيف، فيه انقطاع، فإسناده ضعيف، لكن ساقه المصنف لما فيه من بيان لحد الطيرة وبيان لحقيقة الطيرة، وأن الطيرة ما أمضاك أو ردك. أما إذا كان الإنسان مضى في أموره ومصالحه غير ملتفت لهذه الأصوات أو الأشياء أو الكلمات التي يسمعها، فإنه لا يكون وقع في هذا المحذور الذي هو التطير. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو، أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من صديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،